الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأمسية المباركة حديثنا عطفا على ما سبق، حيث كنا وإياكم في بيان أسرار الصيام. وإنما طرحنا هذا الموضوع في هذه الليالي المباركة إذ أنه لابد أن نعرف باعتبار قيمة الإنسان وفضيلة الإنسان بعرفانه ومعرفته، فكلما ازداد الإنسان معرفة ازداد قيمة، كلما ازداد عرفانا بالله برسوله بأهل البيت بدينه فإنه يزداد علوا ودرجة ومقاما، إن لم يكن في الدنيا فإنه يزداد علوا في الآخرة بلا شك، لأنه بالدنيا ربما تجد العالم يهجر، العارف يهجر، لأن القرآن هو كتاب العلماء والعرفاء والفقهاء، تجده عند بعض الناس مهجورا، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فربما العالم في حياته الاجتماعية ينال جفاء من بعض الناس ويهجر، ولكن دعية في السماوات عظيمة، دعية في السماوات عظيمة. العالم الذي يعمل بعلمه، في الحديث الشريف: من علم وعمل بعلمه وعلم الناس بعلمه دعي في السماوات عظيما، دعي في ملكوت السماوات عظيما. يعني الملائكة يقولون هذا عظيم، الله في عرشه يقول هذا عظيم، وعظمته من عظمة الله. العظمة الإلهية يا عظيم تتجلى في العالم الذي يعمل بعلمه ويعلم الناس الخير، فعليه لابد أن نزداد علما. والعالم ترى مو يعني المعمم، لا، العالم كل واحد منا لابد أن يكون عالما. عجيب شبه في الرواية كلش تخوف، أنه من لم يتفقه، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، من لم يتفقه في الدين، من لم يتفقه يعني كل شيعي كل مسلم كل محب كل إنسان، من لم يتفقه في الدين فهو حمار الطاحونة. أشرحها يوم يعتاد: من لم يتفقه في الدين حمار الطاحونة. أجلكم الله، هاي رواية لذا أقراها على المنبر الشريف، كلام الأئمة نور. فإن الحمار في القرآن الكريم لا يجوز مسه إلا به وضوء. إذا جاء كلمة الحمار: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هاي الحمير جمع الحمار، ما يجوز لك بالقرآن أن تمس هذا الحمير من دون وضوء محترم. ليش؟ إنه ذكر في القرآن. ما دام هذا كلمة الحمار والحمير في القرآن لا يجوز أن تمسه إلا بوضوء، لأنه كلام القرآن نور، فلا يمس النور إلا من كان متطهرا، لا يمسه إلا متطهرون، فلا يجوز أن تمس. لذا إذا ضرب مثال في كلمات أهل البيت عليه الصلاة والسلام بهذا المثال الثقيل باعتبار أنه كلامكم نور مثل القرآن الكريم. فمن لم يتفقه في الدين فهو حمار الطاحونة. حمار الطاحونة كما تعلمون الطاحونة اللي تطحن الحنطة وتجعله دقيقا. حمار الطاحونة أو الفرس، أنا شايف بالنجف الأشرف جدي كان عنده مدار أبو المدار سيد محمد أبو المدار بالنجف الأشرف، أنا أذكر أنه كان عنده طاحونة وهذا الفرس كان يشد عينه ويدور حول هذه الطاحونة من الصبح إلى الليل باعتبار عينه مسدودة ما يشوف أعمى، فيدور حول نفسه ويتصور أنه قد طوى مثلا مسيرا كثيرا، والحال هو يدور دائر مدار نفسه. لمن يفتح بصره المغرب يشوف لازال في نفس المكان، لم يتقدم شيئا. فلذا من كان حمار الطاحونة في حياته يوم القيامة وجعلنا بصرك اليوم حديد، يوم القيامة يفتح بصره يكون حديد أي نافذ، وجعلنا بصرك حديد يعني نافذ، فينفذ بصره ويفتح بصره، وإذا يشوف عجيب نصبح لليل نشتغل، وإذا به كل أعمال سراب لا قيمة له. ليش؟ لأنه لم يتفقه في الدين، عمله لم يكن عن فقه. الفقه في اللغة يعني الفهم، الفقه في الآيات القرآنية وفي الروايات بمعنى فهم، يعني من لم يفهم دينه. يعني أيها المسلم أيها المؤمن بابا عليك أن تفهم دينك، إذا ما تفهم دين حتى لو تعمل من دون فهم آخرها يكون حكم طاحونة الحمار، أنه يشتغل يمشي ويسير من الصبح إلى الليل، إلا أنه بالليل عندما يفتح بصره يجد نفسه في نفس المكان. فلذا الإمام الصادق روحي فداه يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي. إحنا مو أصحاب الإمام الصادق أيها المؤمنون، نحن أصحاب الإمام الصادق، نحن شيعة الإمام رئيس المذهب، مذهب الحق، مذهب أهل البيت، رئيسه كما هو المشهور عندنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، طبعا رئيس أمير المؤمنين، ولكن باعتبار المذاهب الأخرى الأربعة الموجودة الآن رئيس مذهبنا إنما هو الإمام الصادق باعتبار معاصر كان لأبو حنيفة، وأبو حنيفة كما تعلمون من تلامذة الإمام الصادق، لولا السنتان لهلك النعمان، نعمان هو عبارة عن أبي حنيفة. فعلى كل حال رئيس المذهب يقول، يعني رئيسي ورئيسك يقول ليت السياط صوت ليت ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في دينهم. ليت السياط على رؤوس أصحابي، لأنه التشيع دين العلم، الإسلام هو دين العلم بالخصوص التشيع. مذهب الشيعة يعني مذهب علم، مذهب فهم منطق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن صادقين لأن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، والصادقون هم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. من أصدق من أمير المؤمنين؟ العرب والعجم، المخالف والموافق يشهد على أنه لم يكن بعد رسول الله أصدق من أمير المؤمنين. زين، فنحن مع الصادقين، إذا كنا مع الصادقين فحينئذ قل هاتوا برهانكم إن كنتم من الصادقين. يعني أنت أيها الشيعي لازم عندك منطق، عندك برهان، عندك دليل. الله سبحانه وتعالى يلقي البرهان في لسانك، يلقي الدليل في لسانك عندما تحتج مع خصمك، أي خصم كان مخالف لدينك مخالف لمذهبك. أتحدى أي واحد شيعي عندما يتحاج مع غيره أنه يخاصم، بل تجد الشيعي هو الغالب. لأغلبن أنا ورسولي، كان الشيعي هو الغالب. قصة لطيفة اسمحوا لي أسولفها، أطيب عليكم الوقت باعتبار رمضان، شهر رمضان المبارك. يقولون في الواحد مجنون، صار نزاع بين شيعي ومخالف على أنه من أفضل من بعد رسول الله. قالوا كل من يأتي من باب المدينة نحن نسأله فهو الحكم بيننا. قال ما يخالف قبلة والثنية، أنه كل من يأتي من باب المدينة يسأل، وإذا بي دخل مجنون فسئل من يكون من بعد رسول الله أفضل ويستحق الخلافة، أبو بكر أو علي بن أبي طالب؟ مع أنه مجنون لكن كان مجنون شيعي، الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر الحق على لسانه. القصة موجودة في كتاب الخزان مرحوم النراقي، يقول: وإذا به قال المجنون: سلوا الشمس، الآن تطلع الشمس عند شروق الشمس، سلوا الشمس أنه أنت لمن أردك الله؟ على من رددت؟ رد الشمس على من صار عند المسلمين. اسألوا المسلمين كلهم أنه الله سبحانه وتعالى رد الشمس لنبي من الأنبياء يوشع، ورد الشمس لوصي من الأوصياء، خليفة من الخلفاء، من هو الذي رد إليه الشمس؟ باعتراف كل المسلمين إنما ردت الشمس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فرد الشمس مجنون، الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسانه لأنه من أهل الحق. كونوا مع الصادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن مع الصادقين ونفتخر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، يثبتنا على الصدق ونكون مع الصادقين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى هو الصادق، ويتجلى الصدق في أوليائه، وأمرنا الله أن نكون مع الصادقين فنكون معهم لا مع عدوهم. فليس السياط على رؤوس أصحابه حتى يتفقه، يفهم، يعرف دينهم. لذا عندما نقول أسرار الصوم، باعتبار أنه الحياة تتطور وتظهر خزائن وعلوم وكنوز جديدة من القرآن. إن شاء الله في ليلة القدر أبحث هذا الموضوع، فبحث لطيف، على أنه في كل عام عندنا رواية، في كل عام ينزل القرآن على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر. ومعنى أنه ينزل القرآن مو قرآن جديد، نفس هذا القرآن ينزل، إلا أنه ينزل بتفسير جديد، بقراءة جديدة، بفهم جديد، لأنه الحياة تتطور. فكذلك المعاني والمفاهيم تتطور تتجدد، فلذا القرآن يتجدد، القرآن عصري، ليس القرآن ماضوي كما الآن على شاشة المستقبل أنه يخرج العلماني ويقول أنه القرآن كان ماضويا وكان في الزمن القديم وأنه لا يتماشى مع عصرنا الحادث. لا، القرآن عصري، القرآن في كل عصر، القرآن غض جديد كما ذكرت في الليلة الأولى، غض جديد لا يبلى، لأنه جاء لجميع الناس ولكل الأزمان ولكل الأماكن. القرآن لا يختص بالجزيرة العربية ولا بالبلاد الإسلامية، القرآن جاء لكي يحكم العالم وسيحكم العالم يوما ما، بلا شك أن القرآن سيحكم العالم، هكذا وعدنا الله سبحانه وتعالى، ولا يخلف الله وعده. وعدنا أن القرآن سيكون هو الحاكم، القرآن الناطق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والقرآن الصامت وهو كتاب الله الذي بين أيدينا لا يأتيه الباطل، المهيمن على كل الكتب. فالله سبحانه وتعالى ينصر دينه ويغلب على من كان شيطانا وشيطانيا من العلمانيين وغير العلمانيين، الله سبحانه وتعالى يغلبهم بلا شك. فالحق منتصر لكن للباطل جولة، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة إلهية اقتضت من يوم الأول نزاع بين آدم وشيطان، منهم من يكون في صف آدم ومنهم من يكون في صف الشيطان، معسكر شيطاني ومعسكر إنساني، فتجده إما يكون شيطانيا وإما يكون رحمانيا، إما يكون من جماعة الله ومن حزب الله، وإما يكون من جماعة الشيطان ومن حزب الشيطان. لكن ألا أن حزب الله هم الغالبون؟ قل هاتوا برهانكم، هذا برهاننا أنه حزب الله أخيرا يكون هو الغالب إن شاء الله في كل العالم. وللباطل جولة وتنتهي هذه الجولات الباطلة إن شاء الله. فعلى كل حال إنما نتكلم عن أسرار الصوم لكي نزداد معرفة ويقينا وشوقا وعشقا لله سبحانه وتعالى ولما أمرنا به. عندما نصوم عن معرفة طبعا راح نؤدي الواجب بالنسبة إلى صومنا، أما إذا صمنا من دون معرفة فقط مجرد أنه نكف البطن عن الأكل والشرب، فما حظه إلا الجوع والعطش. الرسول العظيم يقول: من الصائم ليس له إلا الجوع والعطش، لأنه ما يفهم من صوم شيء، لأنه لا يفهم أسرار الصيام، أما إذا عرفنا أسرار الصوم فحينئذ نفهم ما يكون في الصوم من حكمة ومن سر ومن فلسفة وعظمة. فحينئذ نقول الصوم لي باعتبار هذا المعنى ذكرته الليلة الأولى ووعدت الإخوان أنه أشرح هذه الرواية الشريفة وشرحت جزء منها وبقي الجزء الآخر. الصوم لي وأنا أجزى به أو أنا أجزي به. المشهور بين العلماء المشهور بين السنة والشيعة لأن هذه رواية ينقلها السنة كما ينقلها الشيعة عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي. احنا عندنا الحديث شكلين، اما يكون حديثا قدسيا او غير قدسي. الحديث القدسي يمتاز عن غيره وعن القرآن بامتيازات، انه يمتاز عن غيره من الاحاديث انه الاحاديث الاخرى انما مروية عن رسول الله يسمى بالحديث النبوي، مروية عن الأئمة الأطهار يسمى بالحديث الولوي يعني المروي عن ولي الله. فأحاديثنا إما أن تكون قدسية وإما أن تكون نبوية وإما أن تكون ولوية يعني مروية عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ثم الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أنه القرآن الكريم لا يجوز أن تمسه إلا بوضوء، ولكن الحديث القدسي يجوز أن تمسه من دون وضوء. القرآن الكريم يشترك مع الحديث القدسي والحديث القدسي يشترك مع القرآن في المعنى بأنه المعنى من الله، لأنه الحديث القدسي إنما هو حديث الله سبحانه وتعالى عن لسان رسول الله وعن ألفاظ من رسول الله. هذه نكتة يعني نكتة في علم الدراية على أنه الحديث القدسي والقرآن الكريم ما الفرق بينهما؟ أنه الحديث القدسي عن الله والقرآن أيضا عن الله، القرآن كلام الله والحديث القدسي كلام الله. إذا ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ 20 فرق يذكر تقريبا. من أهم الفروق أنه الحديث القدسي يجوز مسه بدون وضوء، أما القرآن لا يجوز مسه إلا بوضوء. الحديث القدسي إنما هو معناه من الله ولكن لفظه من رسول الله، أما القرآن معناه من الله ولفظه من الله. لفظ القرآن إلهي، المعنى أيضا إلهيا. هذا هو الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. الحديث القدسي لا يجوز أن تقرأه في الصلاة نيابة عن القرآن الكريم، ولكن القرآن يقرأ في الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فما لك حق تجيب حديث قدسي عن فاتحة الكتاب وتبدله بفاتحة الكتاب، يعني ما يعوض. لا تقول أنه الحديث القدسي كلام الله والقرآن كلام الله، فأنا علي أنه آتي في صلاتي بكلام الله، حينئذ آتي بالحديث القدسي في صلاتي. لا، لا يجوز ذلك. فهناك فروق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. هذه كلمة عابرة أحببت أن أذكرها من باب أضف إلى معلوماتك. حينئذ في الحديث القدسي الصوم لي، الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، كما هي قراءة المشهور، قراءة السني والشيعي المشهور بينهم، أنه الله سبحانه وتعالى يقول أنا أجزي بهذا الصوم، بمعنى أنا الذي أثيب هذا الصوم، إلا أنه ثوابي بغير حساب. كل عمل من أعمالي إنما يكون بحساب، الصلاة بحساب، الحج بحساب، ثواب مقدر معلوم، كم حورية كم جنة كم ما أدري أفرض درجة يعطيك في الجنة، ثواب معلوم على كل حال. إلا الصوم فإن الصوم لي وأنا أجزي به من دون حساب. هذا المعنى المشهور. أكو معنى ألطف من هذا المعنى وهو المعنى العرفاني وراء هذا المعنى الظاهري، معنى باطني بالنسبة إلى هذا الحديث الشريف. وأنا أجزى به، مو وأنا أجزي به. أجزي به يعني أنا الذي أعطي جزاء هذا الصوم، أجزى به يعني أنا أكون جزاء هذا الصوم. فرق، ترى أنا أعطي جزاء هذا الصوم ثواب عظيم لا يعلمه إلا أنا، ترى لا أنا أكون جزاء هذا الصوم. الفرق أنه إذا قال أنا أجزي به حينئذ الجزاء يكون محدود على كل حال، حتى ولو لا نعلم ثوابه، حتى ولو كان بغير حساب، لكن على كل حال سيكون محدودا إلى حدود خاصة، إلى بداية وإلى نهاية. ولكن إذا قال أنا أجزى به، الله سبحانه وتعالى في وجوده له بداية ونهاية أو ليس له بداية ونهاية؟ نحن نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، كمال مطلق ومطلق الكمال، واجب الوجود لذاته، مستجمع لجميع الصفات الكمالية والجلالية والجمالية. فالله سبحانه وتعالى بلا نهاية في علمه، في قدرته، في حياته، في كل أسمائه الحسنى وصفاته العليا، الله سبحانه وتعالى بلا نهاية. فعندما يقول الصوم لي وأنا أجزى به، يعني سأعطيه علما بلا نهاية، سأعطيه قدرة بلا نهاية، لأنه أنا أكون جزاؤه، فأنا مطلق، مطلق الكمال والكمال المطلق، أنا السعادة المطلقة، فأنا سأكون جزاء من يصوم لي. كل من يصوم لله بشرط أن يكون لله، لا لنفسه، لا للناس، لا يرائي في صيامه، لا يرائي في صيامه، لا يتعجب بصيامه، ليه اسم العجوب، بشرطها وشروطها. إذا كان الصوم لي فقط لله، والذين جاهدوا فينا، فينا إذا جاهد حين ذلك نحن نهديه السبل، وكذلك من صام لي فأنا أكون جزاؤه، أنا شخصيا أكون جزاء ذلك الصائم. خلي أضرب لك مثال آخر، رواية معروفة عند الصوفية، الصوفية يتمسكون بها الرواية، طبعا موجودة في كتبنا الروائية، إلا أنه يقال سندها غير معلوم، ولكن مشهور في كتب العرفاء والصوفية هذه الرواية، على أنه من طلبني وجدني. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول من طلبني وجدني، كل من يطلب رب العالمين يوما ما يجد الله سبحانه وتعالى. الله طبعا موجود، ولكن بعض الأحيان الإنسان يفقد الإحساس بوجود الله، أنه ينسى الله سبحانه وتعالى فينسى نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لكن من طلب الله سبحانه وتعالى يجد الله، ومن وجدني عشقني، لأنه يرى الجمال الإلهي، يشوف الله جدا جميل. واقعا الإنسان يصل إلى مرحلة الوجدان مع الله سبحانه وتعالى، مو يعلم بالله، احنا مع الأسف عندنا علم بالله، نحن نعلم بأن الله موجود، بأن الله حي قيوم، بأن الله عالم قادر، هذا علم، ترى لا نجد ذلك، الوجدان غير العلم. خلي أمثل لك مثال آخر، فرق بين الوجدان والعلم، أنه تارة أنا أشوف زيت قائم وأعلم بقيام الزيت باعتبار مكان قائم، الآن عندما قام أمامي علمت به فأقول زيد قائم، هذا علم، حصلت صورة من زيت في ذهني، والعلم هو انطباع صورة الشيء أو حصول صورة الشيء في الذهن، فحصلت صورة قيام زيت في ذهني وأذعنت بذلك بقيامه فأقول زيد قائم وعلمت بهذا المعنى. تارة هالشكل، تارة لا أنا جوعان أحس بالجوع، مو قضية أنه أعلم بالجوع، أنا صار عندي علم بجوعي، أنا جوعان، هذه مسألة وجدانية، أنا الآن عطشان أحس بالعطش، فهذا العطش وهذا الجوع الذي يحس به الجائع والعطشان ما يحتاج بين عالم وجاهل، الجاهل يحس بالعطش والعالم أيضا يحس بالعطش، عندما تعطش كل واحد من عندنا من يعطش يحس، يجد العطش في وجوده، يجد مو يعلم. فهذه مسألة وجدانية مو مسألة علمية، الوجدانيات من البديهيات ليس من النظريات العلمية، فلذا يجد الجوع في نفسه، حينئذ يكون الجوع له وجداني. فمنا من يعلم بالله ومنا من يجد الله في نفسه، المهم أنه من طلبني وجدني، مو علم بي، من طلبني وجدني يحس بي، يحس أنه أنا أقرب إليه من حبل الوريد. بعد ما يقدر يذنب، من يجد الله علامته أنه لا يمكنه أن يذنب، مستحيل من يصل إلى مقام الوجدان بالله أن يعصي الله، شلون تعصي الله؟ إذا طفل، طفل موجود مستحيل تعصي الله، تقول لا يكون هذا الطفل يروح يخبر عنه، فعمل قبيح يجي الإنسان يعمله مع وجود الطفل يستحي، إما من الطفل أو يخاف الفضيحة أن هذا الطفل الآن يخبر الناس على أنه ارتكبت ذنبا، فلذا لا يرتكب الذنب. ليش؟ لأنه الطفل وجده، الطفل الآن موجود حاضر، موجود وجداني حاضر، فلذا لا يعصي أمامه خوفا من الفضيحة. فمن يجد الله حاضرا بعد ما يعصي الله، يقول لك الله حاضر أنا حاضر الآن في حضرة الله، شو نعصي الله؟ حتى لو أنا في أمريكا، حتى لو كانت الأجواء كلها فاسدة، وبعضنا مع الأسف من يقول اتق الله، يقول لك يا معود المجتمع فاسد، أنا ولدنا أقدر أتق الله. ليش ما تقدر تتق الله؟ احنا أمرنا شابا وشيبا رجالا ونساء أنه نتق الله، نخاف الله، خاف الله أنه نحس بوجود رب العالمين حضوري، أن الله سبحانه وتعالى حاضر. لذا السيد الإمام عنده عبارة لطيفة يقول عالم محضر القدس، يعني العالم محضر الله سبحانه وتعالى، فلا تعطي الله في محضره. واقعا إذا الإنسان يرى الله حاضرا، الآن موجود رب العالمين حاضر، أنا الآن في خدمة رب العالمين. شيخ البهاي عليه الرحمة في آخر عمره كان ما يمد رجليه وينام، كان يجمع رجليه وينام. ليش؟ وهو جالس ينام. لماذا؟ قال أتأدب أمام ربي لأنه أرى ربي حاضرا، ما أقدر أمد رجلي لأنه مد رجل خلاف الأدب. الآن أنا أمد رجلي أمامكم خلاف الأدب، فلذا يقول أمد رجلي أمام ربي هذا خلاف الأدب، ما أقدر، ما لأنه أشوف ربي حاضر موجود. فمن يصل إلى هذه المرحلة من العرفان أنه يرى الله سبحانه وتعالى حاضر في حياته، حاضر في وجوده. فمن طلبني وجدني ومن وجدني عشقني، حينئذ يعشق الله سبحانه وتعالى، لأن الله جميل، الله جميل، الله كلش حلو. واقعا إذا وصلت إلى مرحلة ترون جمال الله أصلا تنبهرون، بعد شنو الدنيا وما في الدنيا، كلها فدوة إلى لحظة، إلى ذكر من ذكر الله. مرحوم الكوهستاني رحمة الله عليه، الشيخ محمد الكوهستاني كان من أولياء الله، في نزاع من النزاعات الاجتماعية واحد أراد أن يقول أنه أخذت الحق بجانب قومك، فصار عصبي، ليش تقول أنا ركعتين أصليها عندي أفضل من الدنيا وما في الدنيا، أنت الآن أخذت الحق بجانب قومك، أنا لولا أنه أرى الحق بهم لما أخذت الحق لهم، أنا ركعتين عندي أفضل. ثم قال ركعتين هواي، أنا سورة الحمد إذا أقراها عندي أفضل من الدنيا وما فيها، لأنه يعيش هاي الحالة الروحانية. سألوه أنه كيف وصلت إلى هذا المقام، رجل عظيم جدا جدا عظيم، توفي قبل سنين، كان في مازندران رحمة الله عليه. كيف وصلت إلى هذا المقام؟ قال أنا في ليلة من الليالي عندما كنت أتقلب في فراشي قلت يا الله مرة واحدة خالصا. طبعا هاي المرة واحدة خالصا لها مقدمات، سنين تعب على نفسه إلى أن قال الله يا الله مرة واحدة خالصا. يقول بمجرد أن قلت يا الله في تلك اللحظة، وفي السحر، عند السحر قلت يا الله، قمت لأصلي صلاة الليل، قلت يا الله، وإذا بي كشف الله لي ملكوت السماوات، وحتى نظرت إلى عرش الله كلها شبت به. الله سبحانه وتعالى كشف بصري. ترى نوصل مو بس العلماء، لا عامة الناس يوصلون. أعرف الآن ناس شيبة وصلوا إلى هذا المقام، رجل قروي وحقق قروي يقول قمت إلى صلاة الليل وإذا به قرأت هذه الآية أنه ربنا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، فتح الله بصري في تلك اللحظة، رأيت إلى ملائكة السماوات رأيتهم. الله يفتح بصر. وإحنا دعينا إلى هذا، دعيتم إلى ضيافة الله حتى تصلوا إلى هذا المقام، بس مع الأسف الدنيا أخذتنا مأخذ عظيم بحيث نسينا. لذا من طلبني وجدني ومن وجدني عشقني، ومن عشقني شو أسوي أنا؟ إذا واحد يعشقني أنا أقتله، أقتله، ومن عشقني قتلته. لكن إذا قتلت أنا شو أسوي بعد ذلك؟ ديته، لأن كل مقتول يحتاج إلى دية، دية المقتول. يقول وأنا ديته، الصوم لي وأنا أجزى به، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فأنا ديته. الإمام سيد الشهداء روحي فداه في دعاء عرفة، من ذا الذي فقد من وجدك؟ إذا وجدت رب العالمين وجدان وجدته، بعد ما تفقد شيء، الدنيا تأتي وتذهب ما يهمك، أصلا تزهد في الدنيا وفي ملاذها وشهواتها. ليش دول العباد والزهاد يزهدون في الدنيا وما لهم الدنيا؟ أفطت عنز أمير المؤمنين يقول هذه خلافتكم أفطت عنز عندي، أفطت عنز عندي، هذه الرقعة اللي دا أرقع الحذاء هذا عندي أفضل من خلافتكم. الخلافة الإسلامية بهذه العظمة خلافة المسلمين، وإذا عند أمير المؤمنين أفطت عنز، والدنيا كلها عند أمير المؤمنين أفطت عنز، لأنه وصلوا إلى هذا المقام، من عشقني قتلته ومن قتلته فأنا ديته، فمن ذا الذي فقد من وجدك ومن ذا الذي وجد من فقدك. إذا واحد فاقد رب العالمين لو كل الدنيا يعطى له وحقكم لا شيء، كل شيء ما عنده، إذا رب العالمين ما عندك، إذا إيمان ماكو، إذا الله ماكو بحياتك، شو تريد الحياة؟ أيام معدودات وتنتهي الحياة، ثم يكون مصير الإنسان إلى جهنم وبئس المصير. إذا ماكو رب العالمين حياتي، لا يحكم ربي في حياتي، في سلوكي، في أخلاقي، في أسرتي، في بيتي، الله مو حاكم، إنما التلفزيون يحكم في بيتي، المهوارة تحكم في بيتي، والذي يتحكم بعد ما هذا أكثر من هذا أفضح. فحينئذ لا تتوقع أنه نصل إلى المعارف الإلهية، إنما هموم والحديث ذو شجون. على كل حال الصوم لي وأنا أجزى به، يعني من يصوم لي أنا أكون جزاؤه، وإذا كنت أنا جزاؤه بعد ما عنده هم وغم، لا هم ولا غم له إلا لقائي، اللهم حبب إلي لقائك وأحبب لقائي، فيصير حب متبادل بينك وبين رب العالمين. ذاك الوقت عندما تقرأ القرآن تلتذ، لأن الله يتحدث معك، يقول إذا أحببت أن أكلمك فاقرأ قرآني في الحديث الشريف، وإذا أحببت أن تكلمني، لأنه عاشق معشوق بعد، مو قضية رب وعبد، مولى وعبد، سيد وعبد، لا، قضية حبيب وحبيب، حب متبادل بين الحبيبين، الله يحب العبد والعبد يحب ربه، فحينئذ يكون منزلة منزلة الحب والعشق الإلهي. فحينئذ يقول إذا أردت أن تتحدث معي أنت تتحدث تكلمني فصلي، فإن الصلاة حديثك معي، وإذا أحببت أنه أنا أحدثك فاقرأ القرآن، فإن القرآن حديثي معك، فيصير كلام الله النازل وكلام الله الصاعد كلاهما حديث بين العاشق ومعشوقه، بين الحبيب وحبيبه. أسأل الله لي ولكم أن نصل إن شاء الله إلى هذه المقامات العرفانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسن سيدنا الفاضل، الله يحفظكم ويتقبل أعمالكم بحق الحسين. طبعا هنالك أسئلة كثيرة سيدنا العزيز، لو تسمح من وقتك إن شاء الله نقرأها على مسامعكم. السؤال الأول من الأخ أسرار يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ممكن تسمح لي، إذا ممكن تسأل البلدة اللي يسألون منها حتى أنا أجاوب على الضوء تلك البلدة، وبما أنه في ذلك ما معلوم وين ساكنين. أسألهم إن شاء الله في الليالي القادمة، إن شاء الله يكتبون لنا من أي بلد إن شاء الله يراسلونا. سماحة العلامة الفاضل السيد العلوي حفظه الله ورعاه، بدون ألقاب، ذلك اللي يكتبون ألقاب أنت بعد تجيب ألقابه، أنت بس قول سماحة السيد. أنا أقرأ السؤال اللي واصل سيد، ما يخالف، ذلك عندهم حسن ظن، لا يعلمون ربي إنهم لا يعلمون ما أنا عليه، فاجعلني خيرا مما يظنون، بدون لقب عادي. الله يحفظكم إن شاء الله. يقول في سؤاله الأخ أسرار، ورد عن مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام أن لله شرابا لأوليائه، إذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طابوا، وإذا طابوا ذابوا، وإذا ذابوا خلصوا، وإذا خلصوا طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا، وإذا وجدوا وصلوا، وإذا وصلوا اتصلوا، وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم. ما المراد سيدنا الكريم بالفقرة الأخيرة من الحديث، أفيدونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. سيدي الفاضل، وإذا كان هناك متسع من الوقت لديكم يا حبذا لو تبينوا لنا المراد من الحديث، وهل يشمل عامة الخلق أم فيه خصوصية للأنبياء والأئمة من أهل بيت نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أولا الطريق مفتوح للجميع، طريق الولاية ليس كالإمامة والنبوة، النبوة والإمامة الله سبحانه وتعالى يصطفي من البشر نبيا ثم يصطفي من البشر وصيا. فمسألة الإمامة والنبوة إنما هو اصطفاء رباني ومحدود لا نبي بعدي، كما أنه لا أوصياء بعد الأمة الاثنى عشر، لأنه ختمت النبوة وختمت الإمامة. فباب النبوة وباب الإمامة مسدود فعلا، لا يمكن فتحه إلا بخلق جديد، والله العالم ما ندري. أما باب الولاية لا، باب مفتوح. باب الولاية أنه الإنسان يصل من خلال العبودية إلى مقام أنه يد الله سبحانه وتعالى، يكون مع الله سبحانه وتعالى. الله معنا لكن نحن لسنا مع الله. الله معكم أينما تكونوا فهو معكم، أقرب إليكم من حبل الوريد. لكن يا ترى نحن مع الله أو لا؟ ربما نكون بعيدين والعياذ بالله عن الله، وربما نكون قريبين. فكلما قربنا وصلنا إلى مقام الولاية، الولاية بمعنى أنه واحد وراء الثاني من دون فاصل بينهما، لا يفصل بينهما، كالذي يركب على فرس ويردف شخص آخر خلفه، فيسمى الثاني وليه، اصطلاحا لغة يسمى وليه، يعني أردفه ولصق به ولم يكن بينهما فاصلة، لاصق به. زين، فحينئذ هذا الباب باب الولاية مفتوح للجميع، للرجال وللنساء. يعني عندنا أولياء الله وعندنا من النساء من كانت ولية الله. فباب الولاية ليس كالإمامة والنبوة، الإمامة والنبوة أولا للرجال دون النساء، يعني ما عندنا إحنا امرأة نبية ولا عندنا إمام نبي ولا عندنا امرأة إمام، لكن مسألة الولاية للرجال وللنساء، كما أنه مفتوح للجميع بلا حد. كل واحد منا يمكن أن يكون سلمان زمانه، ودعينا لذلك، يعني الآن كلنا احنا مطلوب منا أن نكون سلمان زماننا، لأن الله كلف سلمان وكلفنا. نفس الصلاة اللي كلف بها سلمان كلفنا أيضا، والتكليف علامة الطاقة، لأنه لا يكلف الله ما ليس بوسع الإنسان، إنما يكلف الله ما كان بوسع الإنسان. فيكون بوسعنا أن نكون سلمان زماننا، لكن نحن الذي نقصر. فعليه باب الولاية مفتوح للجميع. حينئذ من وصل إلى مقام الولاية فيكون لاصقا مع رب العالمين في القرب، قرب المعنوي مو قرب مادي، لأن الله ليس مادي، الله مجرد، إنما يكون وليا لله ومتقربا لله، بمعنى أنه مع الله سبحانه وتعالى في إرادته، فلا يريد إلا ما أراد الله، ويكون هو منشأ للإرادة الإلهية، يكون هو منشأ للعلم الإلهي ومهبط للعلم الإلهي. يعني العلم الإلهي يتجلى في هذا الإنسان الذي يكون وليا لله. والإنسان يمكن أن يصل إلى هذا المقام. بالأمس قرأنا دعاء المشلول، يا جار من لا جار له، الله جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، جار جوارك، حائط بحائط لصيق، الله سبحانه وتعالى جاري اللصيق، يعني معي لصيق، معي الآن، هو الآن الله سبحانه وتعالى معي لصيق، جاري اللصيق. إلا أنه إذا اقتربت إليه في المعنى، في المعنويات، في طي المنازل العرفانية 100 منزل، لازم أطوي هاي المنازل كلها والحالات والمقامات حتى أصل إلى مقام الفناء في الله، فأفنى في الله ثم أبقى بالله، ثناء في الله وبقاء بالله. وأحنا عندنا إلى الله المنتهى، السير إلى الله سبحانه وتعالى له نهاية، لأن الله هو نهاية السير والسلوك، لكن السير في الله لا نهاية له، هذا اصطلاح عرفاني. السير إلى الله له نهاية، لأن الله هو المنتهى، وإلى ربك المنتهى، وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فيلاقي الله سبحانه وتعالى في سيره وسلوكه. لكن عندما يغور في الله سبحانه وتعالى ويفنى في علم الله، يفنى في حياة الله، يفنى في قدرة الله سبحانه وتعالى، في عظمة الله، معدن العظمة، عندما يفنى في الله لا حد لهذا الفناء. فالفناء في الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. أما السير إلى الله سبحانه وتعالى، الفناء إلى الله فيه نهاية. فعندنا فلاء إلى الله وفناء في الله. هذا الحديث الشريف الذي قرأه الأخ إنما هو عبارة عن هذه المنازل، أنه الإنسان العارف بالله سبحانه وتعالى يسقى أولا شرابا طهورا وهو شراب المعرفة. فإذا عرف عند ذلك عشق كما ذكرنا، إذا عشق ازداد شوقا ولها تيما. عشر مراحل أكو في الحب. ثالث مرحلة هو مرحلة العشق، أول الحب ثم مراحل أخرى إلى أن يصل إلى مرحلة التحير، يتحير في الله سبحانه وتعالى، يتحير في التوحيد، يتحير في الأسماء، يتحير في الصفات، عند ذلك يكون مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا هو وهو أنا، طبعا لا نقول بوحدة الوجود الذي يقول به الصوفية، باطل باطل باطل. وحدة الوجود عندنا الذي يقول به الصوفية والعرفاء الصوفيين عندنا باطل، احنا لا نقول بوحدة الوجود مع الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول الله سبحانه وتعالى يتجلى في الإنسان، يعني بأنه علم الله يتجلى في الإنسان، فيكون الإنسان عالما بالله، عارفا بالله. العرفان الإلهي يتجلى في الإنسان فيكون عارفا بالله سبحانه وتعالى، فيطوي هذه المراحل العرفانية والسير والسلوك الذي جاء في الرواية الشريفة. وهذا الباب مفتوح للجميع. سؤال آخر. أحسنتم مولاي سيدنا الفاضل. نأخذ السؤال الثاني من الأخ محب العترة، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مولانا وسيدنا الفاضل، ما هي الجذبات الإلهية والفيوضات الإلهية التي يمكننا تحصيلها في هذا الشهر الكريم؟ أخلص تنل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة بيّن الطريق، أخلص تنل. تنل يعني تنال، توصل من النيل. فكلما يخلص الإنسان في عمله ينال. هذه المقامات التي تذكر كلها إنما يكون بالإخلاص، فكلما ازداد الإنسان إخلاصا ازداد نيلا وقربا من الله سبحانه وتعالى. والإخلاص له مراتب سبعة، فلا بد أن يطوي هذه المراتب. من المراتب أنه يخلص حتى من الإخلاص، وهو درجة المخلصين. الشيطان يتمكن من المخلص، ربما يستولي على المخلص ويضل المخلص، أما المخلص الذي خلص من الإخلاص يعني انتهى من عملية وتهذيب النفس بالإخلاص، انتهى طوى المراحل السبعة كلها ووصل إلى درجة المخلصين، فإن الشيطان لا سلطان عليه حينئذ. إن عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان، أي عباد فادخلي في جنتي. أولئك الذين وصلوا إلى درجة الإطمئنان النفسي، راضية عن الله ومرضية، الله رضي عنهم، فرضوا عن الله ورضي الله عنهم. فمن وصل إلى مقام الرضا حينئذ تكون نفسه راضية مرضية، فيصل إلى درجة الإطمئنان، النفس المطمئنة، بعدما كانت نفس لوامة، بعدما كانت نفس أمارة بالسوء، بعدما كانت النفوس التي هي قبل النفس المطمئنة، فيصل إلى درجة الإطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحينئذ يصل إلى مسألة أنه ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما يقول ادخل جنة الفردوس، المؤمن يدخل جنة الفردوس، المؤمن يدخل دار السلام، المؤمن يدخل جنات عادل، سبع طبقات الجنة بها. أكو جنة خاصة لله سبحانه وتعالى تختلف عن هذه الجنات، هذه الجنات إنما هي للمؤمنين. أكو جنة العارفين، جنة المطمئنين، جنة الكملين، وهي جنة الأسماء، أسماء الله، فادخلي في جنتي. أكو جنة خاصة إلي، هذه جنة رب هي كلها جنان الله، كلها هي جنة الله، لكن هذا الجنة لنسبة الله ولعظمة النسبة نسب الجنة إليه تشريفا، مثل وادخلي بيتي، كل المساجد بيوت الله، ولكن لعظمة بيت الله الحرام سمى بيتي، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، بيتي نسب البيت إليه. كذلك وادخلي جنتي، أكو جنة خاصة بالله، مثل مسجد الحرام بين المساجد، المساجد كلها بيوت الله، لكن أكو بيت خاص اللي الحجاج لازم يروحون هناك يطوفون، طواف العشاق، طواف المحبين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك. هناك غير شكل، حتش غير شكل، حالات غير شكل، هناك كل بيت الله، لكن هذاك البيت يختلف، يختلف حكمه. فالجنات الإلهية كذلك كله جنان الله، لكن أكو بدخلي جنتي، طهر بيتي وادخلي جنتي. من تدخل الجنة؟ النفس المطمئنة الراضية المرضية، بعدما طوت السير والسلوك تصل إلى هذه النفس، حينئذ تدخل الجنة الإلهية، والباب مفتوح. ونسأل الله لي ولكم التوفيق أن يوفقنا لأن ندخل هذه الجنان الخاصة بالله سبحانه وتعالى. فالذي يخلص في عمله ويكون مخلصا حينئذ يصل إلى الجنة الإلهية والشيطان ليس عليه سلطان. لأغوينهم وعزتك، الشيطان يقسم بعزة الله، وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا، مخلصين، فرق بين المخلص يعني الذي يخلص في عمله فعلا، المخلص الذي انتهى من الإخلاص. فأخلص تنل، كل واحد يجي بشهر رمضان يوصل، وكذلك في غير رمضان إنما يصل بإخلاصه، كلما أخلص لله فتقرب إلى الله وينال هذه الدرجات إن شاء الله. جعلنا الله وإياكم من المخلصين والمخلصين. لا يا أمي، أحسنتم مولاي العزيز. نأخذ سؤال الأخ أو الأخت مدينة الأحزان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، هل أستطيع أن أنوي قضاء مثلا ما علي من شهر رمضان وفي نفس الوقت أنوي الصيام المستحب من شوال، يعني أنوي القضاء والاستحباب في صوم واحد؟ وكذلك سؤال آخر يقول فيه: أحد الأخوات تسأل، تقول: عندي أخت عمرها 12 سنة وما تصوم لأنها مريضة، هل يجب أن تقضي في المستقبل؟ بالنسبة للسؤال الأول، على أنه ينوي المستحب مع قضاء رمضان، في غير رمضان يجوز، يعني في غير شهر رمضان في الأيام المستحبة، مثلا أفرض عيد الغدير يستحب صيام 18 ذي الحجة، فينوي قضاء رمضان كما ينوي يوم 18 من ذي الحجة، فالله سبحانه وتعالى هم يقبل منه القضاء هم يثيبه على يوم المستحب. كذلك الأيام المستحبة الأخرى، شهر رجب، شهر شعبان، والأيام الأخرى يوم المبعث مثلا يستحب الصيام، فهذه الأيام التي يستحب فيها الصيام يمكن أنه الإنسان ينوي القضاء وينوي صوم ذلك اليوم، فإنه يثاب عليهما معا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني، إذا كانت مريضة ومرضها استمر إلى الشهر، إلى يعني السنة القادمة، فإنها تفدي عن الأيام التي لم تصمها بكل يوم مد من طعام، وقيل مدين من طعام، لكن المشهور مد من طعام، يعني 3/4 الكيلو من الحنطة في نفس البلد التي المرأة فيها، فتفدي عن كل يوم 3/4 الكيلو من الحنطة أو قيمة 3/4 الكيلو من الحنطة، وتعطي ذلك للفقير الشرعي يعني من لا قوت له خلال سنة، تعطي ذلك وتشترط عليه أنه لا تشتري إلا الخبز، أنه هذا مخصوص فلوس للخبز، فحينئذ تعطي ذلك فدية، مو كفارة، فدية يسموها فدية، طبعا مشروع على لسان العوام أنه كفارة، لا هو فدية، فدية عن هذا اليوم الذي لم تصمه، الأيام التي لم تصمها، كل يوم مد من الطعام، والمد 3/4 الكيلو من الحنطة بقيمة البلد التي هي فيها. أحسنتم مولاي. سؤال من الأخ أول 56، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. سيدي الكريم، أتمنى أن تكون وقت المحاضرة أطول لتكون الفائدة أكثر إن شاء الله، وكما أريد منكم النصيحة لمن يضيع وقته في هذا الشهر الشريف في المقاهي والسينمات والمجتمعات التجارية والمجمعات التجارية، ونرجو أن لا تنسونا من الدعاء. أسأل الله لي ولكم ولكل المؤمنين والمؤمنات في كل العالم التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى، والهداية من الله، الله إن شاء الله يهدي هؤلاء، ولكن هؤلاء إذا ماتوا انتبهوا، مع الأسف بعضنا غافلين، عندما يموت الإنسان ينتبه، عجيب، وين شنتوا، شلون صاروا، وين راح أروح، لا أدري إلى أين يؤخذ بي. عقبات البرزخ 50 عقبة، كل عقبة 50,000 سنة مما تعدون، هذه العقبات لازم احنا كلها نتعداها، فالإنسان عندما يموت عند ذلك ينتبه، ولكن مع الأسف بعد الإنسان تغره الحياة، الدنيا حلوة لبعض الناس، فلذا تغرهم الحياة طبيعا، التجارة تغر، المظاهر تغر، الزخارف تغر الإنسان، فيحتاج إلى مذكر، يحتاج إلى واعظ من نفسه وواعظ من الخارج وقبول ممن يعظه. والمشكلة أن بعضنا أنه لما نعظ الإخوان لا يقبل منا، يقول لك: يا معود أنتم ناس رجعيين، ناس متخلفين، العالم وصل إلى القمر وأنتم لازلتم تتحدثون عن أسرار الصوم وعن الحالة الروحانية والمعنوية، حكي شنو هذا، حكي كله حكي مع الصوفية وحكي مع الفلان مثلا كشفية، ولولا اللي دراوشة، حكي ما دراوشة يعتبر حكينا. فإذا كان ممن يقبل إن شاء الله، لأنه المؤمن، الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، هاي خصلة، لأنه مو كل واحد موفق، لازم توفيق من الله، لازم من فوق تنزل الرحمة الإلهية تشمله وتجذبه، هاي الجذبة الإلهية من فوق. والعلم عند الله، لا أدري كيف يجذب العبد إليه وكيف يختاره إليه. فالتوفيق من الله أولا، وواعظ من نفسه شرطي في قلبه ثانيا، وقبول ممن ينصحه ثالثا. أنه بعض الأحيان لمن تنصح يقبل النصيحة، أما دام يقبل النصيحة شو الفائدة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين قد غرتهم الدنيا يرجعوا إن شاء الله إلى صوابهم، ويقفوا على حقيقة الدنيا، والله يبصرهم بعيوب هذه الدنيا، فإن الحياة أيام وتنقضي، ثم بعد ذلك يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيأتي الخطاب كلا بعد ما أقجل. أحسنتم مولاي. سؤال درة 110: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. هنالك حديث للإمام علي عليه السلام يقول فيه: لو كان أحدكم يملك ذرة من حبة خردل لقال للجبل انتقل فينتقل. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فما المقصود ذرة من حبة خردل؟ وشكرا. هذه كناية، من حبة خردل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كناية يعني حتى ولو عمل صغير صغير جدا بمقدار ذرة ومثقال، باعتبار أقل الأوزان أنذاك هو المثقال، مثقال يعتبر أقل الأوزان بالمثاقيل، مثلا يقول فلان يحكي بالمثاقيل يعني كلش قليل يحكي، فالمثقال يعتبر أقل الأوزان اللي موجودة حتى اليوم، يعتبر المثقال أقل وزن عند أهل الذهب، يبيعون الذهب إنما يبيعوا بيش بالمثاقيل، يبيعون الذهب ولو الجرام الآن أقل من المثقال، لكن على كل حال المثقال يعتبر أقل الوزن. فهذه كناية قرآنية، والقرآن إنما نزل بلسان الكناية: إياك أعني واسمعي يا جارة، والكناية أبلغ من التصريح. فلذا القرآن من بلاغتي أنه دائما يكني، فمن باب الكناية أنه مثقال يعني أقل وزن، وخردل هم كلش صغير يعني قل ما يمكن أنه يرى بالبصر لصغره. فهذه الروايات التي فيها أوزان مثل هذا الوزن القليل إنما هو كناية عن قلة العمل، يعني مثل الخردل مثل المثقال. فلو كان في قلب الإنسان حب الله سبحانه وتعالى عن صدق، يعني مهم أنه عن صدق ولو بمقدار خردلة ولو بمقدار مثقال، إذا أكو حب رب العالمين فإنه يقول للجبل تزلزل فيتزلزل الجبل، لأنه عبدي أطعني ولو بمقدار ذرة تطيعني عن صدق، المشكلة أنه عن إخلاص، عن صدق عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، فعندئذ يقول للجبل كن قاعا صفصفا، وإذا به الجبل يكون قاعا صفصفا. وعندنا هذه القصة، أحد أجدادي، خلي أسلف عن أجدادي، موجودة في كتاب تاريخ كاشان. في كاشان جدي الخامس أو السادس رحمة الله عليه، في كاشان كان أكو جبل، فصعد هذا السيد ابن رسول الله، صعد على ذلك الجبل، فصار عنده في حالة دعاء، صعد الإنسان في حالة يشعر أنه الله يستجيب دعاءه، لذا يقول إذا انكسرت قلوبكم دونكم دونكم فإن الدعاء يستجاب ولا يرد. بعض الأحيان إذا قلبك انكسر ونزلت الدمعة دونك دونك، لأن الله سبحانه وتعالى الآن يستجاب دعاءك. أمس أنا شفت لما نقلت الدعاء نزلت الدمعة عند بعض الإخوان، فدونك دونك هاي الدمعة لمن تنزل علامة أنه انكسر القلب، فإذا انكسر القلب حينئذ الدعاء يستجاب ولا يرد حتما. وأنا مجرب هذا المعنى أنه الدعاء يرد في تلك اللحظة، لا يرد في تلك اللحظة. على كل حال صار عنده في حالة دعاء. السيد الخوي رحمة الله عليه هم معروف عنه، خلي أسألكم على السيد الخوي، طبعا الوقت انتهى. نعم لا لا ب 11 لا أسألكم على السيد الخوي، لا أسألكم نعم لا اثنينات غالي يصير، لا لا لا واحد واحد. اكو اسئله كثيره عندنا على الاخوه من تطوير الاجابات، يا معود باكر ان شاء الله اكو كل الليل عشاء. فالسيد الخوي رحمه الله عليه صار عنده حاله دعاء، حدثني بذلك رحمه الله عليه السيد عبد العزيز الطبطبائي، رجل صادق في قوله، هو من بين شفتيه الان نقول هذه القصه. يقول السيد الخوي صار عنده حاله دعاء عند الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام في ايام شبابه، زار الكاظمين في أيام شبابه، فيقول صار عندي حالة دعاء وعلمت أنه دعائي الآن يستجاب. فطلبت من الله سبحانه وتعالى ثلاث حاجات: حاجة الله أعطاني إياها، وحاجة الله من طاراني، وحاجة لازلت أنتظرها. أما الحاجة الذي الله أعطاني إياها هو أنه طلبت أن أكون صاحب مدرسة أصولية وفقهية في الحوزات، أنه قولي يطرح في الحوزة، يعجبني أنه قولي يطرح في الحوزة، أكون صاحب نظرية في الأصول والفقه. يقول بالفعل الله سبحانه وتعالى فتح علي أبواب الفقه والأصول، والآن تشوفون المجتهدين كلهم على الإطلاق في زماننا هذا أكثرهم هم إنما تلامذة السيد الخوي رحمة الله عليه، زين، لأنه صاحب مدرسة أصولية وفقهية من الله سبحانه وتعالى. في تلك اللحظة الله استجاب دعاه. يقول الثاني طلبت من ربي أنه الله لا يوصل المرجعية إلي، طلبت من ربي أنه المرجعية لا توصلني، أكون صاحب مدرسة فقه وأصول مثل بقية العلماء إلا أنهم بدون مرجعية. يقول الله ما استجاب، ذهب المرجعية برأسي، هذا اللباس لبسه برأسي. طبعا بعضنا نركض وراء هذا المرجعية ولو لا يستحقها، لكن يشوفه يطبل لنفسه وصوره وإلى آخره وإلى آخره، وهو أصلا ليس من أهل الاجتهاد، فكيف بالمرجعية؟ لكن سيد الخوي من يوم الأول مهذب، قال طلبت من ربي أن لا تصل المرجعية، لكن وصلت، بعد الله هيئ له الأسباب وصلت المرجعية إليه، زين. والثالث طبعا أكثر مراجعنا هاي قصص حياتهم موجودة أنه أبدا مو في عالم المرجعية. الآن جت قصة أخرى في ذهني أسولفها يولا، حلوة كلش حلوة. الشيخ علي، اسألوه، الشيخ علي النمدي من أصدقائنا، حدثني يقول قلت له السيد الهاشمي، السيد الشهرودي، السيد محمود الهاشمي الشهرودي، يقول قلت له سيدنا قبل ما يصير قاضي القضاة في إيران، قلت له سيدنا ليش ما تطبع رسالتك؟ هو رجل عظيم من أهل العلم، من أهل الفضيلة على حد المرجعية. قلت له سيدنا ليش ما تطبع رسالتك؟ قال تيجي الصدق أنا لمن وصلت المرجعية إلى السيد السيستاني أنا بعد بطلت. قال لي شنو يعني؟ قال الوحيد اللي كان في النجف الأشرف أنه لا يتبادر إلى ذهننا في يوم يصير مرجع التقليد هو سيد السيستاني، لكن ربك أراد لبس هاي ثوب المرجعية لهذا السيد، يدري أو لا يدري، يريد أو لا يريد، الله لبسه. فعلمت أنه المرجعية إنما هي من الله، إنما هي من صاحب الزمان، مو أنه أنا أطبع رسالة أو أطبع صور أو أطبع كتب أو أكتب تحت اسم آية الله العظمى المرجع الأعلى فلان، لا، كل أما الزبد فيذهب جفاء، كل هذا زبد بعدين يروح. اللي يريد الله يعلي علي، لا رافع لمن وضعت ولا واضع لمن رفعت. شوفوا الدنيا تجارب، شوفوا دول اللي يدعون مثلا المرجعية اللي ما لهم أصول أصيلة من تهذيب النفس وأخلاق وما شابه ذلك، آخره يشوفون يحكي فد كلمة يعمل فد فعل بحيث يسقط عن المرجعية وعن القيادة وعن الفلان، كلها يسقط عند أعين الناس وعند الناس، لأنه ما كان البناء. طبعا باطل والباطل له جولة، ربما فد أيام يطبلون له، ولكن بعدين أما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس مولانا يمكث في الأرض، تريد أو ما تريد، أما ما ينفع الناس يمكث في الأرض وحقكم. فلذا يقول أنا من شفت السيد السيستاني بعد قلت مارد هالمرجعية، لأن عرفت أنه من الله سبحانه وتعالى، الله لازم يسويها، زين. فيقول السيد الخوي طلبت من الله أنه لا تصل إلي المرجعية لكن وصلت. والثالثة طلبت من الله أن يكون موتي شهادة فلازلت أنتظرها، أنه آخر حياتي يا ترى أستشهد أو لا، أموت شهيدا أو لا، هذا أنتظرها أشوف الله استجاب لي أو لا. والظاهر أنه إن شاء الله من الشهداء، من العلماء الشهداء. فشنو القصة كانت؟ ها، مال كاشان جدي رحمة الله عليه. فهذا السيد الجليل يقول صعد على الجبل، شاف جبل عظيم، قال صعد حال الدعاء راد يطلب من الله، قال إلهي اجعل هذا الجبل ذهبا. فش طخت بعقله انه اجعل هذا الجبل، سيد طخت بعقله اجعل هذا الجبل ذهبا، واذا به الجبل ينقلب ذهب، قلب ذهب. تعجب، صار كله تحت رجليه وذهب، كله صار ذهب الجبل. قال إلهي عميت عين تطلب منك شيئا قليلا، وهو على الجبل عمي بصره. عرف أنه طلب قليل من الله، جبل يصير ذهبك مش هذا عند الله. فالدعاء الثاني مستجاب الله، قال له إلهي هذا الجبل صار السبب عماي، اللهم أحرق هذا الجبل، وإذا به الجبل كله يحترق. والآن جبل في كاشان لا جورد، لا جورد هذا اللون السمائي يسمى بلا جورد، فهذا الجبل لا جوردي في ذلك الزمان الوالي جعله ملك لهذا السيد ولأولاده إلى يومنا هذا، طبعا أنا بعد أفلوها علينا، بس سابقا كان ملكا لأولاد هذا السيد ويسمى بجبل لاجورد، لذا أبناء هذا السيد كلهم نسبتهم لاجوردي، لاجوردي هذا اللقب لاجوردي إنما مأخوذ من هذا السيد ومن هذه من هذا الجبل. زين، فالله سبحانه وتعالى على كل حال يستجيب الدعاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقية الأسئلة سيدنا العزيز.